لاحظته من بعض إخواننا الطيبين إن شاء الله الخلفيين، أنني إذا سألت أحدهم كيف حالك قال في جوابه الحمد لله على كل حال، فيشعرني جوابه هذا لأن حاله ليس كما نرجو. والسبب أنني متشجع بحديث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من رواية السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها فدام إن شاء الله لا تدامون في رؤيته. ذلك لأنه قد ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حمدان يحمدهما، كان إذا جاءه أمر يسره ويفرحه قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا جاءه أمر يكرهه ويحزنه قال الحمد لله على كل حال. فإذا أنك جاوبت مع هذا الحديث وهو بطبيعة الحال أنا أتجاوب به لأنه ثابت لدي، وتجاوبت مع قول صاحبي الذي أجابني على قوله كيف حالك فقال الحمد لله على كل حال، معنى ذلك أنه ينبغي علي أن أشهده وأن أفاجئه كما فاجأني هو تقول أنت أو زمارك، فيقول لا شيء. أيضا ينبغي أن نتذكر هذا الحديث وأن نضع كل شيء في محله، فإذا كان المسؤول من صاحبه عن حاله وكان قد جاءت نعمة سر بها وفرح ثم ينشر صاحبه السائل عن حاله لقوله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا كان لا سمح الله الأمر على العكس من ذلك فإنه أيضا أن يشره بذلك لعله تصيبه دعوة صالحة منه فيقول في الجواب الحمد لله على كل حال. وقد قيل قديما ولا بد لك من اخ يواسيك او يسقيك او يتوجع، فاذا هذا ادب الحمد اما الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات واما الحمد لله على كل حال. فلأنه هذا مكان هذا أو هذا مكان هذا، هذا ما أنا في بالي ذكرته لكم وذكرى صنفاضي لي. كيف؟ أقول التعذيب، فلما ذكر أمي بعد في أثناء هذا الحمد لله على كل حال. طيب، الله يطول. أول حديث كان صلى الحمد لله على كل حال وأنا أعوذ بالله من حال أهل النار. نعم، لكنه ضعيف. كيف تعرف الشرعية يا شيخ لها تعذيب؟ ليست السنة ذكر خاص التعية، ولكن مضى استعمال ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أنصبت إليه إحدى بناته وأظنها زينب، لأن ابنا لها قد حضره الموت، فأنصب النبي صلى الله عليه وسلم إليها معزية لها قائلا: إن لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فالحسبي وتحتسبي. فإذا أقدم من كان على وشك الإصابة بحدوده ووليه مقام من أصيب كانت هذه هي التعبير. فلا يجب فيما علمنا ما يغني عنها من السنة السابقة للنبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والسلام على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وبعد، أولا أحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وهيأ لنا هذه الفرصة الطيبة للقاء شيخنا حفظه الله تعالى وبارك لنا في عمره ومده بقوته وصحته وعافيته، ونشكر الله خيرا جزاه الله خيرا على إذن الشباب والاستقبال بالمثال من الله تعالى، كذلك مثلا أن نقيم موائد وطعامه وتقديم الشاي له بغرض استقبالهم وما إلى ذلك من الأمر. الجواب: لا نرى هذه الوسائل أنه يجوز اتخاذها وسائل دعوة، ذلك بأن بعضها للأقل هي من الملاهي، والملاهي كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام النسائي في السنن الكبرى وغيره في غير عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل لحي ينزل به ابن آدم باطل إلا ملاعبته لزوجته وملاعبته لفرسه ورمله لقوسه والسباع. هذه أربعة أشياء ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها مستثنات من الباطل، مستثنات من الملاهي الباطلة، كل لحم يجهو به ابن آدم فهو باطل إلا هذه الأمور الأربعة. فإذا ذئنا إلى بعض الملاهي التي جدت في هذا العصر من ذلك مثلا كرة السلة كما جاء في السؤال، ونحوها كرة السلة والطاولة وإلى آخره، فحسبنا أن نصور تعافيها بقصد هو قصد شرعي غير تقية الجبل. أما اتخاذ ذلك وسيلة للدعوة فهذه أولا طريقة أجنبية عن الإسلام، فقد مضى على المسلمين هذه القرون الطويلة ولا يعرف فيهم أنهم اتخذوا اللهو ولو جعلناه لهوا مباحا سبيلا في سبيل الدعوة. ونحن نعلم جميعا إن شاء الله أن هناك أمور تمنع شرعا من باب سد الذريعة وليس المنع عن هذه الأمور لذاتها، وإنما لأنه يخشى منها أن تؤدي إلى ما هو مخالف للشرع، سواء كانت المخالفة من باب الكراهة أو من باب الحرمة. وأظن أن هذا الذي يشير إليه أن الشرع يمنع من بعض الوسائل ولو أنها كانت في مرحلة الإباحة، إذا كان يخشى أن تؤدي إلى ما هو داخل في دار الصلاحة، فأني أنشر أن هذا قد وقع في زمننا هذا حينما اتخذ بعضهم بعض المباهي وسيلة يعني لتقريب الناس إلى الدعوة. فكلكم يعلم أنه كان إلى عهد قريب بعض الصوفية يتخذون الأغاني والعزف على بعض الآلات الموسيقية سببا في جذب ضيوف إلى صوفيتهم، وجرت ردود كثيرة بين أهل العلم وبين أهل التصوف في تحريم آلات المباهي والطرب أو إباحتها، فأهل الفقه والعلم ما شك أنهم كانوا معنا يقتضيه نص الكتاب والسنة من تحريم المباهي، بينما اتخذوا في الصوفية جانبا آخر وذهبوا فيه إلى إباحة الملاهي حتى الضرب على الجثة والحمل ونحو ذلك. هذا معروف عن الصوفية قديما، ولسنا بحاجة إلى أن يبشر بما هو معروف لديكم أن ينكر. وكان من قبل الدعوة السلفية في كل البلاد الإسلامية تقريبا أن تمدع جماهير الناس لبطلان دعوة متطرفة لإباحة هذه الآلات، فنشأ جيل سلكوا مشوة وسطا بين أولئك وهؤلاء، فأوجدوا أناشيد سموها بأناشيد إسلامية وأقاموها مقام الأناشيد الصوفية التي كان يقترن معها أحيانا شيء من تلك الآلات المحرمة، ومضوا على ذلك بضع سنين وهم يلحنون أناشيدهم المسماة بالأناشيد الإسلامية على فلاحين الأغاني الصوفية، وهم في الوقت نفسه على فلاحين الأغاني الإيجابية التي يتغنى بها كثير من فشاق المغنيين المعلمين بغناهم لرمائهم دم والمتخذين ذلك من سبيلهم. ثم لم منذ وقت طويل حتى انضم إلى هذه الأماكن التي يسمونها من أماكن الإسلامية فأدخلوا إليها الضرب بالدب. وهكذا يتدرج الشيطان بدم الإنسان بنقله من ما هو ملاحظ لنقل الآن بالنسبة لكرة القدم ينقله الفتوى إلى إدخال هذه الوسيلة كوسيلة لدعوة الناس إلى الإسلام. لكن الشيطان يظل متشجعا خطى المسلمين لديه لأول دعوة له، ثم إذا مضى زمن أدخل شيئا جديدا لكثير أو قليل من التأويلات، فأوصل هؤلاء إلى إدخال أعناق الطلب في الأناشيد الجديدة، وهم لا يزالون يدعون أن هذه وسائل لجذب الشاغلين عن الإسلام، بل الخارجين عنه في بعض الأحيان يزولون لهم الدعوة الإسلامية بمثل هذه الوسائل غير الشرعية. فلذلك نحن لا نرى استعمال هذه الوسائل للدعوة حتى ولو كانت خالية عن معصية باهرة بما ذكرت آنفا، وأقول بذلك بإيجاز: أولا لأن هذه الوسيلة لم تكن من عمل السلف، وثانيا لأنها قد يستجر الشيطان أصحابها إلى ما فيه معصية لله تبارك وتعالى. لكن بعد هذا أريد أن أعلق على ما جاء في القرآن: هل الوسائل توقيفية؟ هذا في الوقت الذي قلت أنه لا يجوز اتخاذ هذه الوسائل التي جوز مثلا عليها اللعب بكرة القدم. لا أريد مع ذلك أن أقول بأن الوسيلة إذا لم تكن توقيفية لا يجوز اتخاذها وسيلة للدعوة. أيضا نفرق بين وسيلة يوجد المقتضى لها ولا يتصور أن تكون وسيلة لإدخال هذه الوسيلة معصية من المعاصي، فهذه يجوز لنا أن نتخذ وسيلة لم تكن معروفة من قبل أو فهي ليست توقيفية من النبي صلى الله عليه وسلم، لكننا نعتقد أو نراها على الأقل أنها وسيلة تحقق غرضا شرعيا، وحينئذ فتدخل مثل هذه الوسيلة بما يسمى بباب المصالح المرسلة. عندنا مثلا قصة عثمان بن عفان رضي الله عنه وغيرها أو غيرها مما يدخل فيما نحن في خبره في هذه اللحظة. فكلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في زمانه يوم الجمعة إلا أذان واحد، ولا حدث للتفصيل لأني أظن أنكم جميعا على علم ذلك. ومضى على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان شطرا من خلافته، ثم أحدث وأوجد الأذان الثاني، وجعله في مكان من بعيد قريب من المدينة يسمى بالجوراء حيث كان الناس يومئذ يتضايعون في هذا المكان ولا يسمعون أذان المسجد النبوي، فجعل الأذان الثاني في ذلك المكان إعلاما وإخبارا وإعلاما لهؤلاء الناس الذين هم في السوق بأن وقت الصلاة خلاص الجمعة قد حان. ثم صارت هذه السنة العثمانية سنين إلى أن جاء هشام بن عبد الملك بن عوان من خلفاء الملوك الأمية فنقل مع الأسف هذا الأذان من الزوراء فأدخله إلى المسجد النبوي. وحدث من هنا عليكم السلام حدث من هنا بدعة وترتب من ورائها بدعة أخرى. البدعة الأولى إدخال الأذان الذي سموا إتمام للإعلام إن كان بعيدا عن المسجد فهو جعله في الأذان في المسجد حيث لا حاجة لأهل المسجد أن يسمعوا هذا الأذان، فإنهم سيسمعون الأذان النبوي الرحيل. ثم ترتب مع هذا الإحداث الجديد الذي لا سمج له إيجاد سنة بين الأذانين سموها بسنة الجمعة القليلة. ويهمني من هذه الرواية ما يتعلق بعثمان رضي الله عنه. في اعتقادي أن عثمان رضي الله عنه لا نستطيع أن نقول استدعى الأذان الثاني، ذلك لأنه لم يقصد بهذا الأذان الذي زاده على الأذان العثماني إلا تحقيق نقص الشرعي معروف بأدلة كثيرة بعضها جاء ذكره في سبب شرعية الأذان. فكل ما يعلم أن المسلمين في العهد الأول من شرعية الأذان من شرعية الصلاة لم يكونوا يؤذنون، فإنما كانوا يمر بعضهم على بعض فيقول الصلاة صلاة كما يفعل الجهل اليوم. جزاكم الله خيرا. كما يفعل بعض الجهل اليوم في بعض البلاد العربية فإنهم بعض الأيام مباشرة يفتح أحدهم نافذة المسجد فيرفع صوته يسمع الناس السماء ومصلين الصلاة. كانوا في أول شرعية الصلاة في المدينة وشرعية الجماعة ينادي أحدهم جيرانه وأصحابه قد حان وقت الصلاة صلاة. ثم جماعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتشاور معهم اتخاذ وسيلة من إعلان، وتعرفون تستعينون صلاة الله عليكم حتى رأى ذلك الرجل تلك الرؤيا أن بينما كان يمشي في بعض سكك المدينة إذا به يرى رجلا في يد ماخوذ فقال له يا عبد الله أشفي يومي هذا الماخوذ؟ قال هنا. قال لنضرب عليه في وقت الأذان نعدل الناس قال أفلا أدلك على ما هو خير ذلك؟ ثم قام على جذب جذري، أي جذب جدال مهزوم بقي من بخير، فارتفع عليه وضع إسرائيله إليه، ثم رفع صوته بالإذان في الأذان المعروف اليوم والحمد لله للمقدمة ومن زيادة كما هو في بعض البلاد العربية. وبعد أن فرغ من الأذان نزل إلى الأرض وأقام الصلاة. لما انصرف هذا الرجل من داره إلى المسجد للصلاة أكبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرؤيا، فقال صلى الله عليه وسلم: إنها رؤيا حق، فألقه على لبان وهو الشاهد فإنه أنجى صوتا منك. فإذا نجاة الصوت أمر مفقود شرعا، فقد لاحظ هذه الحكمة عثمان حينما وضع الأذان الثاني في الجمراء في بلد الناس هناك يقطع حضور الصلاة. بعد ذلك نحن نقول لا حاجة اليوم إلى هذا الأذان العثماني، فإن مكبرات الصوت كوسيلة لتدبير صوت المؤذن أغنى عن ذاك الأذان العثماني، لأن الغاية حصلت بهذه الوسيلة التي لجت. إذن هذه الوسيلة لم تكن طبعا توقيفيا من الرسول عليه السلام، لكن الإشارات التي ينشع الفقير في بعض الأحاديث تفتح له المجال لأن يتخذ مثل هذه الوسيلة، لا لجلب الناس ودعوتهم بها كآلات الطلب ونحوها إلى الإسلام، فإن هذا في الواقع إنما يصح على مذهب أبي الناس الذي يقول: وداوني كان وداوني بالتي كانت يدعو، وإنما وسيلة لتحقيق الأصل المشروع وهو الأذان بهذه الوسيلة التي جدت في هذا الزمان. بعد ذلك فقط هذه مسجلة، لكن لا يقصد بها إلا تدبير الناس ما في هذا المكان المتواضع إلى أكبر كمية من الناس في كل العالم. فهذه الوسائل لا شك أنها ليست توقيفية، ولكنها لازمة في الشريعة الإسلامية، وهي في حد ذاتها ليست من الملاهي، وإنما تكون من الملاهي إذا سجل فيها ما كان محرما من الضرب على آلات الطلب، أو كان فيه غناء الرجال فضلا عن النساء، وهكذا. فإني لا أرى أن استعمال هذه الوسائل موجودة اليوم من الملاهي أنه يشرع اتخاذها وسيلة لجلب الناس إلى الإسلام، وما أعتقد إلا أن هذه الوسيلة هي منظور الثمن كما أشرت آنفا، وتلك وسيلة النصرانية، لأنكم تشاهدون اليوم في بعض الكنائس يجتمع فيها الرجال والنساء وهن في أبهى ظلمة، وقسيسهم لا ينام عن شيء من ذلك، لأن وضعهم أن ذلك مما يجلب النصارى الذين لا دين لهم، كما قال تعالى: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يردون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الميزة عن يدهم ويصغرون. فنكون نحن قد سلكنا مبادئ هذه الوسائل من حرف عن الشريعة بزعم دعوة الإسلام إلى دعوة المسلمين إلى الإسلام والتقرب في هذه الوسائل إلى الله تبارك وتعالى. هذا ما يحلوني جوابا عن هذا السؤال. يقول ما قولكم في رواه أبو حنيفة، وهل حديثه ينزل منزلة الحسن بعد أن وثقه ابن معين وغيره كما في السير والتحديث؟ وما في ماذا؟ السير والتحديث. السير والتحديث. حديث أبي حنيفة لا يحسن عند أحد من أهل الحديث مطلقا، وخير أحوانه عند بعضهم أن يستشهد بحديثه، أما أن يستجد به فلا. وأما ما يروى عن ابن معين أنه يكته فهي رواية مرجوحة بسببين اثنين، بل بأسباب ثلاثة. السبب الأول أنه قد روي عن ابن معين فضعيف به. السبب الثاني أن الجمهور على تضعيفه وعلى الحكم على حديثه النكارة. الثالث والأخير أن الجرح مقدم على التعديل ويكون الاعتذار، وبخاصة إذا كان الجرح مقصرا، وبصورة أخص إذا كان هذا التشكيل صادرا من جمهور المتكلمين في الراوي، فحينئذ لا مجال لتقديم توثيق من وثقه على تجريح من جرحه، لأن الجرح مع كونه صادرا من يتصل في هواية صادرا من الجمهور الأكثرين من العلم، صادرا مبينا سبب الجرح فلا، وهو اضطرابه في رواية الأحاديث ورفعه لبعض الأحاديث الموقوفة ووصله لبعض الأحاديث المرسلة وكذا. فجرح الإمام رحمه الله جرح مفسر لو كانت النسبة ما بين المضاعفين والموثقين معكوسة، أي لو كان الموثقون هم الجمهور وكان المضاعفون هم الأقلون، فحينئذ يقدر تضعيف الأقلين لأنه مقرون بدوام الجرح وليس قول الجمهور الأكثرين، كما تعرفون والواقع عكس ذلك تماما. الجمهور الذين تكلموا في أبي حنيفة وعرفوه ثم بينوا سبب الضعف، فابن حبان مثلا يقول في سبرمته لأنه يروي المناكير عن المشاهير، والإمام مسلم يقول في كتابه الوحدان بأنه مضطرب الحديث، والإمام البخاري يقول فيه يروي المناكير أو له مناكير لا أستحضر ذلك الآن. وقد كنت ذكرت أقوال الجارحين له في سلسلة حديث الباي والموضوع، فحديث أبي حنيفة رحمه الله لا يمكن أن يحسن بذاته، وإنما يمكن أن يقوى بغيره، وهذا كله كما ذكرت أيضا هناك لا يعني يخدم في مقام أبي حنيفة من حيث أنه بشجار علماء السلف ومن خطرائهم، لكن الفقه شيء وروايته شيء آخر، كما قال الإمام مالك رحمه الله فيما رواه مسلم في مقدمة صحيحه: في المدينة أقوام المتبرك أو نفض الدعاء منهم ولكن لا نروي الحديث عنهم شيئا، يطلب الدعاء منهم لصلاحهم لا يروي الحديث عنهم لضعفهم. فإذا لا تلازم بين كون الرجل فقيها وكونه ثقة، فقد ينفصل أحد مع الآخر. هذا هو الواقع فيما يتعلق بأبي حنيفة رحمه الله، فإنه فقيه وليس في الحجة فيما إذا تفرد برواية الحديث. نور جزاك الله خيرا. سائل يقول: هل يجوز الدخول في نواهي المنكر لعلة تغيير المنكر؟ مثال التغيير التي تقيم فيها طريقة الاحتفال بالمولد، الذي الاحتفال بالمولد الذي في الوطن يقيمون الترادفات والقيم، وتاتي مثلا الجماعه السلفيه وتقيم خيمه من اجل ان تدعو الناس الى الله سبحانه وتعالى والى السلفيه الى التوحيد ما يفعل الامر الصحيح وتبيين هذا المنكر في مكانه، هل يجوز لهم بهذه العله من الاشاره والدخول؟ كذلك مثلا دخول المسارح من اجل تغيير المنكر والمآثم ايضا، يعني الحضور الى المأثم من اجل الحديث عن ان هذه الفتاة التي فيه. أنا شخصيا أرى ذلك إذا كان ما ذكرت حقيقة واقعة، أي مثلا حضر الداعي السلفي مأثما فذكر لهم أن هذا الاجتماع هو ليس من السلفي شيء، وذكر لهم أن تشغيل الآلة المسجلة لكتاب القرآن والناس يتحدثون بعضهم يدخنون أن هذا منكر لا يرضاه الله تبارك وتعالى، أي تكلم مباشرة بإنكار ما هم مجتمعون فيه أو ما هم مجتمعون فيه، ولم يتريث في الإنكار عليهم من بعد التمييز كما يفعل بعض الدعاة، فإذا أنكر مباشرة عليه ما هو فيه فهذا في اعتقادي أمر ضروري جدا، وإلا ما الفرق بين حضور هؤلاء الشعاعات إذا أنكروا المنكر الذي يقع بين ظهرانيهم وبين حضور الرسول صلى الله عليه وسلم مجامع ومجتمعات المشركين وفيها بلا شك المنكرات وأكثرها الإشراك بالله تبارك وتعالى، ومع ذلك فرسول الله صلوات الله وسلامه عليه كان يحضر مجتمعاتهم ويدعوهم إلى عبادة الله يحضر الشريك له، فإذا حضرت جاهزة شيئا من هذه المجتمعات ومنها المسارح كما جاء السؤال إلى أنكر ثم انفعل وليس أنكر وتكلم مثلا ربع ساعة أو نصف ساعة وقد لا يشعرون له بالإطالة في الحديث، ثم هم منغمسون في منكراتهم، ثم هو من في دونه يسايرهم على هذه المنكرات بدعوى أنه قدم الإنكار أو النصيحة عليهم. لا يجوز الجمع بين الإنكار من جهة والجلوس مع الواقعين في المنكرات من جهة أخرى، فإنما يمكن ثم يلتحم ولا يستمر معهم لما ذكرناه من الحج عليه السلام السنتي من جهه، ولقوله تبارك وتعالى: فلا تقعد بعد الذكرى مع قوم الظالمين، وقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فان لا يدخل الحمام الا بمئجر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يدخل حليلته الحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار فيها الخمر. فلو قيل كما جاء في السؤال: رجل جلس مع شراب الخمر لينكر عليهم فأنكر فانتهى جلده، فلا يجوز أن يسائرهم إلى آخر جلوسهم، فهذا خلط بين الإنكار المنكر وبين المشاركة في الجلوس مع أصحاب المنكر. هذا الذي أنتقله بالضبط كيف يا شيخ صدق. يعني إذا كان ماكن المآكل هي استغلها الإنسان أو استغل فرصة إنه يدعو الناس للتوحيد أو للإسلام أو للسنة دون أن ينكر نفسه مثلا. لا ما يريد ولماذا مثلا وهذا الذي أنا أخشاه لماذا مثلا هو لا يجمع بين صريتين أي بين إنكار ما يراه بين يديه واقعا وبين الدعوة للتوحيد ذلك لأنه يتخذ السكوت على المنكر وسيلة لتبليغ دعوة التوحيد. هنا نقول بصراحة تامة هذه الوسائل تعود إلى مثل الوسيلة الأولى التي تحدثنا عنها آنفا أنه لا يجوز اتخاذ الوسائل هي من الله وسيلة لدعوة الناس إلى الإسلام. فبالأولى والأحرى لا يجوز لنا أن نسكت على منكر يقع بين أيدينا بدعوة أنه لمنكر المنكر الأكبر. الغاية لا تبدأ الوسيلة، إذا كنت في منكر فعليك أن تنكره، ولا سيما أن هذا المنكر نجد أدلتنا من كتب هؤلاء المشايخ الذين يستند إليهم هؤلاء المتبعة الغالب الغالبون. خيرا لا يجوز هذه الصورة التي جاءت في السؤال أخيرا، وإنما عليه أن يجمع بين إنكار المنكر الذي هم واقعون فيه وبين دعوتهم إلى التوحيد. هذا الذي لا بد منه والله تعالى أعلم. جاء رأيك كثير في تفسيره لسورة الحديث عند قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. جاء رأيك كثير حديثا من رواية الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في نهاية الحديث الطويل والذي يمسك بيدي لو أنكم شديتم حبلا إلى الأرض السفلى لهبط على الله ثم قرأ هو الأول والآخر. ما صحة هذا حديث ضعيف لأنه من رواية الحسن البصري عن أبي هريرة، وقد اختلف علماء الحديث في ترجمة الحسن البصري هل سمع من أبي هريرة أم لا، كما أنه اختلف كثيرا في سماعه من سمرة بن جندب. والصحيح أن سمرة قد سمع منه الحسن بعض الأحاديث ومنها حديث العقيقة، كل جدال متهم لعقيقة، ولكن كون الحسن البصري سمع من سمرة بن جندب لا يعني أن كل ما رواه عن سمرة محمول على اتصال، ذلك لأن الحسن البصري مع جلالة قدره قد كان موصوفا بالتدليس، بناء على ذلك يتوقف بعض أهل الحديث في قبول حديثه المعمعم، يقولون إذا صرح بالسماع من سمرة فحديثه صحيح، وإذا عمعم فقفنا عن قبول حديثه. فكذلك ما رواه عن أبي هريرة، لأن سماعه عن أبي هريرة ليس ثابتا في قوة سماعه من سمرة، ومع ذلك فيقال في روايته عن أبي هريرة ما قيل آنفا في روايته عن سمرة إن صرح بالسماع عن أبي هريرة، وهذا نادر جدا جدا، قبل حديثه وإلا لم يقبل، لأننا نخشى أن يكون رواه عن شخص هو مجهول او ضعيف او نحو ذلك من الاحتمالات. ويصل في القول ان هذا الحديث الذي رواه الترمذي وذكره ابن كثير من روايته هو حديث لا تقوم به حجه لهذه العله، وربما يكون هناك فيه عله اخرى، لكن الان لست متيقنا من ذلك. فحسبكم عنعنة الحسن عن كمرة. هذا هو جزاك الله خير. نعم عن كمرة او عن ابي هريره؟ من هذا الحديث؟ عن ابي هريره. هذا من روايه الحسن عن ابي هريره، لكن انا ذكرت روايته عن كمرة لأنه قد صح عنه أنه سمع منه بعض الأحاديث. مع ذلك إذا روى عن سمرة حديثا معبد عنعنة لا يقبل، فمن باب أولى إذا روى عن أبي هريرة بالعنعنة فلا يقبل حديثه، لأن من قال إنه قد سمع من أبي هريرة ليست حجته قوية كالذي قال أنه سمع عن سمرة. في على عين هذا تأويل بارك الله فيك، ليس له علاقة في رواية الحديث. هذا تأويل. نعم. التأويل أكثر هذه القاعدة. التأويل فرع التصحيح. إن كان يجوز التأويل في حديث ما فهو فرع التصحيح، فإن لم يصح فلا حاجة لنا حين ذاك إلى تأويله، لأن من باب ما قيل هذا الميت لا يستحق العزاء لأنه لا قيمة له. نعم. هل تعتبر الألفاظ التالية من ألفاظ الحديث مثل قوله رجل شريف هو عنده من أهل الصوفية؟ كمثل قولهم رجل ايش؟ شريك. شريك. وكذلك هو عنده من اهل الصدق. وكذلك انفق اموالا في علم الحديث. اللفظ الاول والثالث لا يعتبر توثيقا. اما هو من اهل الصدق فهو قد يعتبر توثيقا، لكن ذلك يتوقف للنظر إلى من قال هذه الكلمة، لأن هذا الاصطلاح يختلف فيه بعض العلماء. فمثل قوله بعضهم في الراوي خلوق، فابن أبي حاتم رحمه الله إذا قال في الراوي خلوق فهو يعني غير ما يعنيه ابن حجر ومن صار بصيرته إذا قالت الراوي صدوق. فالصدوق في تعبير الحافظ بن حجر حديثه حسن، والصدوق في تعبير ابن أبي حاتم مرشح للتحسين، أي يكتب حديثه ويتقوى بغيره، بينما الراوي الذي قال فيه ابن حجر صدوق فهو حجة بنفسه، لكن في مرتبة دون مرتبة الحديث الصحيح، وفوق مرتبة من قال فيه ابن أبي حاتم إنه صدوق. كذلك إن قال ابن أبي حاتم محله الصدق فهو بمعنى قوله صدوق، أما إن قال ذلك غيره ممن لم يتخذ هذا الاصطلاح فهو كقول الحافظ بن حجر بروي صدوق، فيكون حينئذ تكون حينئذ هذه العبارة توثيقا للراوي، أما العبارة التي قبلها والتي بعدها فليس لها علاقة بالتوثيق فيما إذ روى حديثا. ما صحة هذه القاعدة إذا كان المدلس مكثرا عن شيخ؟ لا يكفي هذا، بل ينبغي أن يلاحظ إذا كان مكثرا عن شيخه فإن كان معروفا بالإكثار من تثبيت عنه فإن كان كذلك فلا شاهد من هذه القاعدة. أما إذا كان مكثرا من الرواية عنه يا مكلا من التجديد عنه فالقاعدة في محلها. أنتقل شيئا ما إلى أيضا فكر الدعوة، ما هو فكر الموازنات الشرعية؟ الموازنات الشرعية يعني وما هو فكر الحديث يا عائشة لولا أن قومك في الإسلام لهدمت الكعبة؟ وهل يمكن أن تتخذ هذا الحديث قاعدة في الفرجيه عن الوقت الأول مثلا كمثال يعني الشارع يريد عن الفقر المصافحة أو يعني لا يطعش النساء لا يريد أن يطعش النساء لعلمه أن الحديث لا يجوز، بذلك تقف أمامه مشكلة عظيمة وهي أنه لا يستطيع إما أنه وهو أن يقطع بطنه وإما أن يقاتل، فيقول البعض له قطع الرحم مسألة عظيمة وشرط المفاسد أولى من جلب المصالح، هل عليك أن تقطع الرحم وأن تقاتل أجل جيد؟ نعم، أقول هذا كلام شطبيه وأن هذا حديث دليل على هذه القاعدة، لكن المشكلة هو التطبيق. فحينما يقول القائل إنه إذا امتنع من مصافحة النساء لازم من ذلك الوقوع في قطع الرحم، شرع كذلك صحيح أم هو من باب المبالغة واتخاذ أدنى الأسباب لتسامح في الكتاب بعض المخالفات بدعوى أن هذه تؤدي إلى مفسدة أكبر من هذه المقامرة؟ القاعدة من الناحية النظرية لا شك في صحتها، ولكن يهم صحة تطبيقها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى هذا الباب إذا لم يتقن تطبيقه بدقة متناهية فتح للداعية أبدا من الخطورة، هو هنا خطورة المكان وشيء يترك الشرع في هذه المسألة ثم في الثانية ثم في الثالثة، فينقلب الأمر أنه فعل ذلك لكي يدعو الناس إلى الإسلام وإلى هذه هو ينزلق عن الإسلام في كثير من أحكامه مسايرة منه الجمهور الذي يعيش بين الرهبانين. أنا الآن لا أتصور هذا المثال بخصوصه، لا أتصور مسلما يقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيقع بين مفسد الدين كبرى وصغرى، الصغرى المصافحة والكبرى قطع الرحم. أنا لا أتصور أن هذه المقاطعة ستقع لا من طرفه هو مباشرة كما هو واضح لأنه يطبق الشرع، ولا من طرف الآخرين الذين أفادوا أنه لا شيء في المصافحة. وأذكر الآن أنني لما كنت في الجامعة الإسلامية أدرس فيها ومن معه قرابة 30 سنة علمت أن في بعض البلاد العربية المجاورة لهذه البلاد عاد في بعض القبائل أن الرجل الغريب إذا زار دار أخ له وتخرج المرأة وتسلم عليه ويكون من تمام السلام أن يقبلها، وأن تقليد الرجل لمرأة غريبة عنه لا شيء في ذلك أبدا لأن هذا من عادات تلك القبيلة. والشيء الشيء الكامل أن هناك حزبا إسلاميا معروفا في البلاد السورية والأردنية وربما في بلاد أخرى، ألا وهو حزب التحرير، قد أنكر باب سد الذريعة مطلقا، وبناء على هذا الإنكار أنكر كل الوسائل ولو كان يغلب على الظن لأنها تؤدي إلى منكر الأكبر. وعلى ذلك فقد أجاز للمسلم على المرأة الأجنبية أن يفاضلوها، وأجاز أيضا عند السلام عليها بالسلام الإسلامي أن يحملها، لكن قالوا وارجو لا ترحقوا، يجوز له ان يقبلها بشرط ان لا يقبلها بشرط. الشاهد فالقاعده في اصلها صحيحه، لكن حقيقه بسيطه فيها دقه متناهيه، ولذلك لا يسمح في هذه القاعدة إلا لرجل عالم بالإسلام وورع وسخي، وإلا قد تجد به القدم ساس مع الله. وعلى هذا الجواب الحديث بلا شك قاعدة، لكن من الذي يطبق هذه القاعدة؟ وهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يقاس به كل عالم؟ ولا أقول كل طالب علم، وبالأولى لا أقول كل مسلم، بل هل يقاس العالم كتاب السنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن كان بهذا القياس فهو من باب قياس الحجاجين على الملائكة، هذا كما يقول ابن حزم في أمثاله القياس كله باطل، ولو كان منه حق لكان هذا منه عين الباطل. هذا كلام شديد في آخره لا في أوله، لعلي أتممت الجواب عن السؤال. كنت قريبا مزين طبعا قد يبدو هو عن جدوده مثلا تخرج في جامعة بدرجة البكالوريوس في المغرب الشرقي أن يعمل من هذه الأحكام التي فيها على المغرب. ما يجب أن يبقى منه وأن يكتب كل لا إلا إن كان عالما متمثلا بقول السلم بها، وأن يكون فضلا معروفا بالصلاة والتقوى، وهذا لا يمكن أن نشهد في شاب متخرج هذا التخرج الحديث إلا أن يكون قد مضى عليه سنين طويلة وطويلة جدا حتى الشيخ العلم وفي التبلغ هذه الصحيحة، هذا يمكن أن يقال أنه يحسن أن يطبقها. جزاك الله خير. وإياك. إذا يقول على ماذا يثمن قوله في الراوي التواري يجب عليه في الحديث؟ تقصد يعني ما المعنى من هذه الجملة؟ نعم. المقصود الاختلاف على الراوي، إما أن يكون في إسناده وإما أن يكون في متنه، والأغلب أن المقصود هو الاختلاف في السنة، وهذا هو كناية عن كلمة معروفة في الحديث المفرد قلت عليه، أي طلب الرواية عليه الرواية عنه، فكاثرت الطرق، ولكن هذه الطرق تلف رواتها عن ذلك الراوي، إما في الإسناد وإما في المتن، ونادرا ما يجتمعان في المتن وفي الإسناد، فاختلف عنه أي اضطرب الرواد في رواية الحديث عنه إما سندا وإما متنا، هذا هو المقصود. جزاك الله خيرا. كان يقول مثل شباب الجماعات الإسلامية تقرر على أطفال الشرائح الشهرية مثلا 50 ريالا عن كل شهر، وذلك من خدمة الدعوة وأموالها الكبيرة، ما والتي تحتاج إلى دعم مادي. إذا تكاثر الفرد وتباطأ عند هذا المرض أو رأى له أو قوتها أخرى يطرق فيها هذا المرض ولم يدفعه ويستدعوه وناقشوه وحاسبوه وشرحوه بالتفصيل ربما يحدد الموقف تجاهه كهذا القول. فما رأي الشيخ جزاك الله خيرا في ذلك؟ أما أول الكلام هو يعني اتفاق أعضاء الجماعة على الاشتراك الشهري، هذا بلا شك هو من باب تعاون الخير والتعاون عن جهل والتقوى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.